لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ذكرنا أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وقد ذكر الحافظ اللالكائي رحمه الله الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المقتدى بهم وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذكر رحمه الله من تعداد هؤلاء الأئمة والعلماء أكثر من 550 نفسا، كما ذكر رحمه الله في نهاية كلامه بعد ذكرهم رحمه الله. وذكر أنه لولا خشية الإطالة لذكر أسماء باقي المحدثين الذين يبلغون الألوف، الذين يقولون عن القرآن إنه كلام الله ليس بمخلوق. بعد أن ذكر الطبقة الأولى من الفقهاء ذكر رحمه الله الطبقة الثانية، يقول أي منهم يحيى ابن عبد الحميد الحماني وعثام بن علي العامري وعثمان بن زفر وعلي بن حكيم الأودي وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير، وهذا الكوفي محمد ابن عبد الله ابن نمير الكوفي كان رجلا نبيلا جمع العلم والفهم وجمع العلم والفقه والسنة، وعبيد ابن يعيش وهناد ابن السري، وهذا كان وكيع يعظمه، وعبد الله ابن عمر ابن محمد ابن أبان الجعفي، وأبو كريب محمد ابن العلاء الهمذاني، وإسحاق ابن موسى الأنصاري، ويحيى ابن طلحة اليربوعي، وأبو سعيد الأشج الكوفي قال عنه أبو حاتم إمام أهل زمانه، وأبو هشام الرفاعي وكان من أهل بغداد قاضي بغداد، وسفيان بن وكيع وعبد الله بن أبي وعبد الله ابن أبي زياد القطواني، وجعفر بن محمد الثعلبي، وإبراهيم ابن أبي بكر ابن عياش، وفضالة ابن الفضل الطهوي نسبة إلى طهية بطن من تميم، وواصل ابن عبد الأعلى، وعبيد ابن أصباط، وإسماعيل ابن بهرام، وأحمد ابن جواس الحنفي أبو عاصم، وهارون ابن حاتم المقري وهارون ابن إسحاق الهمداني والحسين بن علي بن الأسود العجلي ومحمد ابن خلف التيمي المقري وزكريا بن يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة وأبو شيبة إبراهيم ابن عبد الله ابن أبي شيبة وأحمد بن حازم ابن أبي غرزة الغفاري. قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل البصرة من التابعين قد مضى عن الحسن وسليمان التيمي وأيوب السختياني، ومن بعدهم أي من أهل البصرة من التابعين سلام بن أبي مطيع، قال عنه الإمام أحمد: ثقة صاحب سنة. ومبارك ابن فضالة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان الضبيعي ويزيد بن زريع وبشر ابن المفضل ومعتمر ابن سليمان وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي والحارث بن عمير ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي. قال عنه الإمام أحمد: ما رأيت أحدا أعقل منه، وكان قاضيا لأهل البصرة. وأبو داود الطيالسي رحمه الله وهو من الحفاظ، ووهب بن جرير ومؤمل أو مؤمل ابن إسماعيل وحماد بن مسعدة وعبد الله ابن داود الخريبي نسبة إلى الخريبة بلدة بالبصرة، وسعيد بن عامر الضبيعي ومحمد ابن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم النبيل ويحيى ابن كثير العنبري وعبد الملك ابن قريب الأصمعي إمام اللغة وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. ذكره عبد الرحمن ابن أبي حاتم. قال: حدثنا محمد بن يحيى هو ابن أيوب الرازي قال: سمعت أبا الوليد يقول: ما عرفت بالري، الري هذه بلدة بالمشرق قرب قزوين، ولا ببغداد ولا بالبصرة رجلا يقول القرآن مخلوق. يقول: ما عرفت لا بالري ولا ببغداد ولا بالبصرة رجلا يقول القرآن مخلوق، وأسأل الله العافية. وسليمان ابن حرب الواشحي وحجاج بن المنهال الأنماطي وعبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي وأبو عبد الرحمن عبد الله بن هانئ النحوي وعبد الله بن أبي بكر العتكي. ومن الطبقة التي تلي هؤلاء أبو الربيع الزهراني وهدبة ابن خالد، وهذا كان من الحفاظ، وعبد الله ابن محمد ابن أسماء وهذا إمام حجة، وشيبان ابن فروخ محدث البصرة في زمان، ومحمد ابن مقاتل العباداني وعبد الأعلى ابن حماد النرسي وعباس ابن الوليد النرسي نسبة إلى نهر نرس، وعبد الله ابن سوار العنبري وروح ابن عبد المؤمن وإبراهيم ابن الحسن العلاف والحسن بن علي بن راشد الواسطي وفطر ابن حماد بن واقد وقطن ابن نسير وعلي بن المديني ومحمد بن خلاد الباهلي ومحمد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ونصر بن علي ومحمد بن أبي صفوان وعبد الله ابن الصباح العطار وعلي بن نصر ابن علي ومحمد بن يحيى ابن أبي حزم القطعي ومحمد بن يزيد الأصفاطي ومحمد بن يحيى الأزدي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وزيد بن أخزم الطائي وإبراهيم بن بشار الرمادي وعبد الصمد بن محمد العباداني ويحيى بن حكيم المقوم ويحيى بن عثمان السجزي وأبو داود سليمان بن أمية ومحمد بن معمر البحراني والقاسم بن أمية الحذاء ومحمد بن الوليد البصري نسبة إلى بصر بن أرطاء وأبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان كلهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر ومن أهل واسط والشطوط واسط هذه مدينة بناها الحجاج وكانت تنسب له يقال واسط الحجاج لتميز عن غيرها من المدن التي تسمى بهذا الاسم والشطوط أي مفردها الشط والشط جانب النهر وهي قرى مبنية على جوانب دجلة والفرات أبو معاوية هشيم بن بشير الواسطي وعباد بن العوام وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي كل هؤلاء أئمة ومن رجال الحديث وحفاظ الحديث وعاصم بن علي بن عاصم وعمرو بن عون ووهب بن بقية وأبو الشعثاء علي بن حسين وزكريا بن يحيى بن حمويه ومسعود بن مسبح ومحمد بن سفيان بن مسبح وجابر بن كردي وتميم بن المنتصر ومحمد بن حرب النشائي نسبة إلى النشاء وعمار بن خالد الواسطي ومحمد بن الوزير وإسحاق بن وهب العلاف وأحمد بن سنان الواسطي ومحمد بن عبادة ومحمد بن إسماعيل البختري وهو الحسان الضرير ومحمد بن الصباح الجرجري ومحمد بن حاتم الجرجري المعروف بيحيى قالوا كلهم المعروف بحبي بحبي بكسر الحاء وتجديد الباء بحبي المعروف بحبي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر ومن أهل بغداد ومن عد فيهم شعيب بن حرب المدائني وأبو النضر هاشم بن القاسم وحجاج بن محمد الأعور وشعيب بن حرب هذا إمام كبير وكان أحد المذكورين بالعبادة والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحجاج بن محمد الأعور وشباب بن سوار المدائني والأسود بن عامر والحسن بن موسى الأشيب ويونس بن محمد المؤدب ومعلى بن منصور الرازي والأسود بن سالم ورويم بن يزيد المقري وداود بن المحبر وعفان بن مسلم وداود بن المحبر بتجديد الباء وفتحها وداود بن المحبر وعفان بن مسلم وخالد بن خداش ومعاوية بن عمرو وسليمان بن داود الهاشمي وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي ومحمد بن يوسف الطباع وأبو السري سهل بن محمود وهشام بن بهرام المدائني وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار وأبو إبراهيم إسماعيل بن محمد الترجماني وعبد العزيز بن أبي سلمة العماري نزيل بغداد والحكم ابن موسى والوليد بن صالح الجزري وعبيد الله بن عمر القواريري ومحرز ابن عون وسويد بن سعيد ويحيى بن أيوب الزاهد وبشر بن الحارث المعروف بالحافي، وكان ممن فاق أهل عصره في الزهد والورع، وسريج بن يونس وداود بن رشيد ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وزهير بن حرب وأبو عبيد القاسم ابن سلام وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأحمد بن حاتم الطويل وأبو معمر إسماعيل بن محمد القطيعي ومحمد بن مصعب البكاء العابد وإبراهيم أبي الليث ختن الأشجعي وأبو همام الوليد بن شجاع وأبو بكر بن أبي النضر والحسن بن الصباح البزار ويعقوب أحمد ابن إبراهيم الدورقاني وزياد بن أيوب ويحيى بن أكثم وعلي بن مسلم الطوسي وأبو سعيد أحمد بن زياد الحداد الواسطي وهارون بن عبد الله الحمال وسعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي وصالح الخزاز وعبد الله ابن هاشم ابن حيان الطوسي نزيل بغداد وهارون المستملي ومحمد ابن منصور الطوسي وأبو يحيى محمد ابن عبد الرحمن البزاز وعبد الوهاب ابن الحكم الوراق وإبراهيم ابن نصير والحسن ابن إبراهيم الشامي المدني نزيد بغداد وإسحاق ابن داود الشعراني والحسن ابن عرفة وعلي ابن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب ومحفوظ ابن أبي توبة وأبو طالب أحمد بن حميد الوراق وإبراهيم بن شداد ومحمد بن سهيل بن عسكر البخاري وزهير بن محمد بن قمير ويعيش بن الجهم الحديثي وأبو بكر أحمد بن محمد هاني الأثرم والفضل بن زياد الطوسي ومحمد بن عبد الملك زنجويه وحرب ابن إسماعيل الكرماني، أربعتهم أصحاب أحمد بن حنبل. الأربعة دول أبو بكر أحمد بن محمد هاني الأثرم والفضل بن زياد الطوسي ومحمد ابن عبد الملك الزنجوي وحرب ابن إسماعيل الكرماني، أربعتهم أصحاب أحمد، والفضل بن سهل الأعرج وحميد بن الربيع الخزاز ومحمد بن عبد الله المخرمي وعبد الله ابن أيوب المخرمي ومحمد ابن إسحاق الصغاني ومحمد ابن سنان القزاز ومحمد ابن يحيى ابن عمر الواسطي وحبيش ابن مبشر الفقيه ومحمد ابن إبراهيم ابن مربع الأنماطي وإسماعيل ابن صالح الحلواني وخازم ابن يحيى الحلواني. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. طبعا هذه الأسماء أذكرها كذا بدون أسانيد اختصارا، وإلا كان لا كان كان كما سأذكر في آخر هذا الباب أنه حذف الأسانيد اختصارا، يعني عنده أسانيد إلى كل واحد من هؤلاء. ماذا قال في القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل الشام والثغور والعواصم أرطأة ابن المنذر وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسلم بن عمرو العقيلي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ومخلد بن الحسين المصيصي وعلي بن بكار ومحمد بن سلمة الحراني وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وضمر بن ربيعة ورواد بن الجراح ويوسف بن أسباط عبد الرزاق بن همام وأبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ومحمد بن يوسف الفريابي والمعافى ابن عمران الموصلي وزيد بن أبي الزرقاء وأبو توبة الربيع بن نافع وليث بن جميل وموسى بن داود وعبد الأعلى بن مسهر الدمشقي وآدم بن أبي أياس العسقلاني ومروان بن محمد الطاطري بفتح الطائين، وكان هذا لقب من يبيع الثياب بدمشق، يعني كان يبيع الثياب وكان محدثا. وهشام بن عمار الدمشقي، والعباس بن الوليد بن صبح، وعيسى بن يونس الفاخوري، وعبيد بن آدم بن أبي إياس، وعيسى بن محمد بن أبي عمير الرملي، ومحمد بن المصفى، وسليمان بن حسان الشامي، ومحمود بن خالد السلمي، والقاسم بن عثمان الجوعي نسبة إلى الجوع، ومحمد بن الوزير الدمشقي، والمسيب بن واضح، وهارون بن زيد بن أبي الزرقى، ومحمد بن متوكل العسقلاني، وعمر بن عثمان بن كثير، ومحمد بن عوف الحمصي، وإسحاق بن سويد الرملي، ومحمد بن محمد بن مصعب الصوري، وحامد بن يحيى البلخي، ويحيى بن خلف المقري، ومحمد بن عيسى بن الطباع، وعبد الله بن محمد النفيلي، وبشر بن مسلم ابن عبد الحميد التنوخي، وسعيد بن المغيرة الصياد المصيصي، وداود ابن منصور قاضي المصيصة، وأبو يوسف وأبو يوسف الغسولي، وأحمد بن أبي شعيب الحراني، وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريم الحراني، ومحمد بن يزيد الأسلمي، وسنيد بن داود البغدادي نزيل المصيصة، وعبده ابن سليمان المروزي أيضا نزيل المصيصة، وسعيد بن رحمة، وأحمد بن حرب الموصلي أخو علي، وإسحاق بن زريق، وميمون ابن الإصبغ النصيبي، وإبراهيم بن سعيد الجواري البغدادي نزيل الثغر، وعبد الله بن محمد الضعيف، وعبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني، ومحمد بن جبل الرافقي، ومحمد بن مسعود العجمي نزيل ترسوس، وزرقان بن محمد البغدادي، ومحمد بن آدم المصيصي، ونصر بن منصور، وأحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني. كلهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل مصر ومن يعد فيهم أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي، وعبد الله بن لهيعة، وعمار بن سعد التجوبي، وسعيد بن الحكم ابن أبي مريم، وعمر بن الربيع بن طارق، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار، وأصبغ بن الفرج، وهذا ثقة كان صاحب سنة الفقيه رحمه الله، وأحمد بن مسلم، وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، وحرملة بن يحيى، والحارث بن مسكين، وإسماعيل بن يحيى المزني، والربيع بن سليمان المرادي، ويونس بن عبد الأعلى، وهارون بن سعيد الأيلي، ومؤمل بن إهاب الربعي، وإسحاق بن الضيف، ومحمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني، وأبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم، وخالد بن يزيد الأيلي، ومحمد بن عبد الله الإسكندراني. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل الري ومن عد فيهم، الري هذه مدينة كبيرة بالمشرق، جرير بن عبد الحميد الرازي، وأبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي، وعمر بن أبي قيس، عثمان بن زائدة، ويحيى بن الضريس، ويحيى ابن الضريس، وسلمة ابن الفضل الأنصاري، وعنبسة ابن سعيد قاضي الري، وعبد الله ابن أبي جعفر الرازي، وعبد العزيز ابن أبي عثمان ختن عثمان بن زائدة، وإسحاق بن سليمان الرازي، وعلي بن أبي بكر الإفسذاني بكسر الألف، وسكون السين وفتح الفاء نسبة إلى قرية من قرى الري تسمى إسفذن. والحارث بن مسلم الروذي وعبد الرحمن الدشتكي ومحمد بن سعيد بن سابق وعلي الرازي زاد المذبوح والفضل بن غانم قاضي الري وعمر بن موسى صديق عثمان بن زائدة وعبد الرحمن بن الحاكم بن بشير بن سليمان. وهذا كان أعلم الناس بشيوخ الكوفيين. وإبراهيم بن موسى الرازي وأبو جعفر محمد بن مهران الجمال ويحيى بن المغيرة السعدي وسهل بن عثمان العسكري ومقاتل بن محمد الرازي ويحيى بن عبد الرحيم وعبد السلام بن عثمان الهسنجاني ومحمد بن حميد ونوح بن أنس المقري وحفص بن عمر المهرقاني وأبو حسين يحيى بن سليم وأبو الحسين محمد بن عيسى الدامغاني وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريج وإسحاق بن الحجاج وأحمد بن عبد الرحمن الدشتكي. ومحمد ابن إدريس المقري الدنداني وجعفر ابن محمد العلوي وأبو هارون محمد ابن خالد الخزاز ومحمد ابن حماد الطهراني ومحمد ابن عبد الرحمن الهروي وجعفر ابن منير المدايني نزيد الري ومحمد ابن عاصم النصرباذي وجعفر ابن محمد ابن هارون ابن عزر القطان وأعين ابن زيد وأبو معين الحسين ابن الحسن الطبرسي الرازي والحجاج ابن حمزة العجلي الخشابي ومحمد ابن عمار ابن الحارث وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم محمد ابن إدريس بن المنذر الحنظلي كلهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن كور الجبال أهل أصبهان. أصبهان هذه مدينة عظيمة مشهورة في بلاد فارس. عصام بن يزيد خادم الثوري ويعرف بجبر وصالح ابن مهران صاحب النعمان بن عبد السلام وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي وعبد الرزاق بن بكر الأصبهاني وأسيد بن عاصم وإبراهيم بن بويه وأحمد بن مهدي وأحمد بن عصام بن عبد الكبير بن أبي غمر الأنصاري ومحمد بن موسى بن سالم القاساني وإبراهيم بن أحمد بن يعيش البغدادي نزيل همذان وعبد الحميد بن عصام الجرجاني نزيل همذان وأحمد بن محمد بن سعيد بن أبان بن صالح التبعي الهمذاني ومحمد بن عمران بن حبيب بن القاسم القرشي وهارون بن موسى الهمذاني وإبراهيم بن موسى مسعود القزويني. طبعا هذه الأسماء تتعجب عندما كان يحفظها المحدثون ويحفظون الاسم بكامله يحفظون الراوي بنسبه وبل وبالمدينة التي هو من أصلها أو نزل بها. يعني يقول نزيل مثلا نزيل الري إذن هو ليس من أهل الري وإنما نزل بها واستوطنها. ويفرقون قد يتشابه الاسم فيفرقون بينه وبين غيره فيقول فلان الكوفي الاسم واحد فلان البصري. وهذا كله ميز بين هذه الأسماء في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال فجزاهم الله خيرا. وهذا يدل أيضا على عظيم اهتمام أهل السنة بالسنة حتى أنهم حفظوا هذه الأسانيد وحفظوا هؤلاء أسماء هؤلاء المحدثين وميزوا بينهم. وإبراهيم بن مسعود القزوين نزيل همذان وأحمد بن مهران بن المنذر وأحمد بن عبد الله الشعراني وأبو أحمد محمود بن خالد

النسوي وحميد بن زنجويه النسوي ومحمد بن عبد العزيز البارودي وعبد الله بن أبي عوان الشاشي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري الإمام صاحب الصحيح وسلم بن محمد بن مجاشع السمرقندي وأحمد بن سلمة النيسابوري والفضل بن محمد النيسابوري وأحمد بن محمد النيسابوري وأحمد بن عثمان النسوي ومعاذ بن محمد بن معاذ النسوي. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. يقول رحمه الله: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيريين على اختلاف الأعصار، على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام. يعني وذكر دلوقتي كام؟ 550، فيهم كام؟ نحو 100 إمام، 100 إمام من أئمة المسلمين ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، وتدينوا بمذاهبهم. يعني في ناس يقول لك احنا مذهبنا حنفي، وناس يقولوا احنا مذهبنا حنبلي، فأخذوا عن من؟ عن إمام. الأحناف الأولى مذهب حنفي، يعني واخد من مذهب مين؟ من أبي حنيفة رحمه الله. إذن فيهم 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار. يعني شوف، هو ذكر الأسماء اختصارا، كل اسم من دول عنده سند بي، سند إلى فلان أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، لكنه حذف ذلك للاختصار. ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوا، يعني من قال القرآن مخلوق أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق، بص بداية البدعة، أهل السنة دونوا متى بدأت هذه البدعة، إمتى بدأت البدعة دي. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم، الجعد بن درهم في سني نيف 120، يعني قال الكلمة دي امتى؟ بعد 120 سنة، 120 هجرية، بعد سنة 120 هجرية. ثم جهم بن صفوان، يعني أخذها عنه جهم بن صفوان. فأما جعد فقاتله خالد بن عبد الله القسري كما ذكرنا، أمير العراقين، قتله في يوم الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك، قتله سلم بن أحوز قتله سلم بن أحوز أمير مرو، أمير مرو من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك، قتله على الزندقة. وسأذكر قصتهما إن شاء الله، وأبتدئ بذكر الحدود التي أوجبها أهل العلم عليهم والهجر لهم والبعد منهم ليكون للمسلمين فيهم أسوة وقدوة. هذكر بعد ذلك، سيذكر قول أئمة أهل العلم والفقهاء في من قال القرآن مخلوق، ماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا تجاه هؤلاء. يقول سياق ما روي عمن أفتى في من قال القرآن مخلوق من الفقهاء مالك بن أنس ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وسفيان بن عيينة، ومن الخلفاء أبو جعفر المنصور. ومعتمر بن سليمان، يبقى الخلفاء أبو جعفر بن منصور فقط، خليفة واحد، ثم بعد ذلك سيذكر أهل العلم. ومعتمر بن سليمان التيمي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ ووكيع بن الجراح ووالده وعبد الله بن داود الخريبي وعلي بن عاصم وشباب بن سوار وأبو النضر، هاشم بن القاسم وحماد بن مسعدة وعفان بن مسلم وأبو مصعب، أحمد بن أبي بكر الزهري وحجاج بن المنهال وإسحاق بن إبراهيم الحنيني ومعاوية بن عمرو وبشر بن الوليد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور، محمد بن بشار وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى القطعي أو القطعي. سأذكر بسندي رحمه الله عن يحيى بن خلف المقري قال كنت عند مالك بن أنس فقال له رجل يا أبا عبد الله ما تقول في رجل قال القرآن مخلوق؟ قال مالك بن أنس اقتلوه كافر. فقال يا أبا عبد الله إني لم أقله، إنما قلت لك قال إنسان. قال مالك بن أنس إنما سمعته منك. وعن ميمون بن يحيى قال قال مالك بن أنس من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وعن عبد الله ابن نافع الصايغ قال قلت لمالك بن أنس إن قوما بالعراق يقولون القرآن مخلوق، فنطر يده من عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلما كان العشاء الآخرة قال لي يا عبد الله ابن نافع من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب. وعن شريح بن النعمان قال سألت عبد الله ابن نافع وقلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق، فاستعظم ذلك ولم يزل موجعا حزينا يسترجع. قال عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس من قال القرآن مخلوق يحبس حتى يعلم منه توبة. وعن شريح بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصايغ يقول، فذكر الحكاية حتى قال مالك ويلك يا عبد الله من سألك عن هذه المسألة؟ قلت رجلان ما أعرفهما. قال اطلبهما فجئني بهما أو بأحدهما حتى أركب إلى الأمير فآمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما. قول سفيان بن عيينة أن يحيى السراج قال كنا عند ابن عيينة فتوشوش الناس فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر المريسي. قال ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. قال جيئوني بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقه. وأما عبد الرحمن بن مهدي فقال حفص بن عمر سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت أعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية. قال الربالي هم والله كفار، أي غلاة الجهمية. وعن إبراهيم بن زياد قال سمعت عبد الرحمن بن هدي يقول لوددت أن أقوم على رأس الجسر فلا يمر أحد إلا سألته، فإن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وعن عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى ابن عمران يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه يكذب القرآن. الله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما. وعن القاسم بن يزيد الأشجعي أبي محمد قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث، ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر، فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يستتف فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأما عبد الله بن داود الخريبي فقال من قال القرآن مخلوق فعلى الإمام أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأما شباب فقال اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء أن بشر المريسي كافر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذا قال عبد الملك بن عبد الملك السمصار اتفقت أنا علي بن المدين وأبو عبيد القاسم بن سلام. قال علي أو غيره يا أبا عبيد ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ قال أبو عبيد هذا رجل يعلم ويقال له إن هذا كفر، فإن رجع وإلا ضربت عنقه. وكذا قال من قال إن القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى، إن أولئك يثبتون وهؤلاء لا يثبتون المعنى. وهذا الأثر سبق. وعن محمد بن بشار قال الدعاء لا يستتابون، يعني من يدعون إلى هذه الكلمة لا يستتابون. وقال لو أن فلانا عندي لم أستتبه. وعن عبد الصمد بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبي عن جدي قال شهدت خالد بن عبد الله القصري يخطب يوم النحر فقال من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضحي، فبارك الله في أضحيته، فإني مضح بالجعد بن درهم زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. وهذا رواه البخاري أيضا في خلق أفعال العباد. قلت والقاسم بن أبي سفيان يعني أحد الرواة هذا هو ابن محمد بن حميد المعمري، روى عنه قتيبة بن سعيد هذه الحكاية وثبته، وروى عنه العباس بن أبي طالب والحسن بن الصباح البزار هذه الحكاية، وفي حديث الحسن وعباس أنه خطبهم بواسط. من قال إنه لا يرث ولا يورث، من قال لا يرث ولا يورث، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، محمد بن مقاتل العباداني، ومحمد بن أبي صفوان، محمد بن جرير، ويذكر بسنده رحمه الله عن أبي هاشم زياد بن أيوب قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، قلت لأبي عبد الله، قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله، رجل قال القرآن مخلوق، فقلت له يا كافر ترى علي فيه إثم؟ قال كان عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما ورثته. قال له خراساني بالفارسية الذي يقول القرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال نعم. وعن أحمد بن كامل قال سمعت أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ما لا أحصي يقول من قال القرآن مخلوق معتقدا له فهو كافر حلال الدم والمال لا يرث ورثته من المسلمين يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. فقلت له عمن لا يرثه ورثته من المسلمين، يعني أخذته من مين؟ قال عن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قيل للقاضي ابن كامل فلمن يكون ماله؟ قال فيئا للمسلمين، من قال امرأته طالق. عن موسى ابن إبراهيم الوراق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 49 سنة يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 بتة. قلت ولما ذلك؟ قال لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. وقال أبو الوليد الطيالسي من قال القرآن مخلوق يفرق بينه وبين امرأته بمنزلة المرتد. من قال لا ينكحون، يعني مش حد يزوجه، ولا يصلى خلفهم، ولا تعاد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، وإن موالاة الإسلام انقطعت بينه وبين المسلمين. وهذا روي عن سلام بن أبي مطيع وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبي ضمرة، أنس بن عياض وأبي معاوية الضرير، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، وحاتم بن إسماعيل، وابن علي، وعبد الرحمن بن مهدي، وقبيصة بن عقبة، وحجاج بن المنهال، وعبيد الله بن عائشة، وفطر بن حماد، ومعلى بن منصور الرازي، وأحمد بن حنبل، وربيع بن سليمان المرادي. عن أبي عبد الرحمن السجستاني أنه سأل سلام بن أبي مطيع عن الجهمية قال كفار لا يصلى خلفهم. وعن عبد الرحمن بن عمر رسته قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسألته عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء لما البدع، قال نعم لا يصلي خلف هؤلاء، لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين الجهمية والروافض، فإن الجهمية كفار بكتاب الله. وعن محمد بن الحسن قال والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، ولا أستفتي في ذلك، ولا أستفتى في ذلك إلا أمرت بالإعادة، اللي يصلي ورام يعيد الصلاة. وعن محمد بن حمدان الطرائفي البغدادي قال سألت الطرائفي البغدادي قال سألت الربيع بن سليمان عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوا، وإن مات فلا تشهدوا جنازته، كافر بالله العظيم. والله أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.